أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

ويصنع الفلك وكذلك

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وبيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا ونادى نوح ربه فقال رب إن ذني من أهلي وإن وعدك الحق الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك من قبل هذا

واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثمود أخاهم صالحا

لن يصلوا إلى

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما لكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رمحك لرجمناك قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم

تَبَعَ فاعبده